مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المحاضرة السابقة قدمنا مقدمة حول الفقه، وذكرنا بأن الفقه ينقسم إلى قسمين كبيرين، قسم العبادات وقسم المعاملات. وقسم العبادات ينقسم إلى خمسة أقسام: الطهارة، الصلاة، الصيام، والزكاة، والحج. فأول قسم من أقسام العبادات هو كتاب الطهارة، ولأن أهم أمور الطهارة الوضوء، قدم الفقهاء بعض الأبواب على باب الوضوء، فقدموا باب المياه لأن الوضوء يكون بالماء، ثم باب الآنية لأن الماء يوضع في الآنية، ثم ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة لأن الإنسان قد يحتاج إلى قضاء الحاجة قبل الوضوء، ثم الوضوء، ثم نواقض الوضوء إلى آخره. وقد أخذنا الباب الأول وهو باب المياه، وخلاصة الباب السابق أن المياه أو الماء على القول الصحيح ينقسم إلى قسمين اثنين: ماء طهور وماء نجس. وأما التقسيم المشهور وهو قول جمهور علماء طهور وطاهر ونجس، فهذا لا دليل عليه، إذ لا دليل في الشرع على وجود ما يسمى طاهر، إنما الماء ما دام يحمل مسمى الماء فهو ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، فإذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة تحول إلى ماء نجس لا يجوز التطهر به. ندخل اليوم في باب أحكام الآنية وثياب الكفار. باب الآنية له تعلق بباب المياه وله تعلق بباب الأطعمة، لأن الأطعمة لا تؤكل إلا بإناء، فقدم في باب المياه لأن باب الأطعمة في الفقه متأخر، والعلماء يقولون الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه تقدم المناسبة الأولى حتى لا تفوت الفائدة. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من حديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، والأصل فيها الإباحة. الأبواب الفقهية، كل باب فقهي لا بد أن تكون له قاعدة، وغالب الأبواب الفقهية أن تكون لها قاعدة عامة تدخل تحتها مسائل عديدة. القاعدة في باب الآنية هو ما ذكرها المؤلف: الأصل في الآنية الإباحة والحل، هذا هو الأصل، الأصل في الآنية الإباحة والحل. دليل ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا وجدنا إناء فالأصل أنه مباح وحلال وطاهر، سواء كان إناء من حديد أو من نحاس أو من خشب أو من فخار أو غيره من الآنية. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: والأرض وضعها للأنام. فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر. مسألة: إناء الذهب والفضة والإناء الذي فيه ذهب وفضة طلاء أو تمويها، المموه هو المطلي أو المزين، أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، فاستعماله في الأكل والشرب أو اتخاذه لذلك محرم. هنا يذكر المؤلف بعد أن ذكر الأصل إباحة جميع الآنية، ذكر استثناء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال اتخاذه لذلك محرم ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى أصلاحه فلا بأس. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة هو صوت وقوع الماء في الجوف، وهذا يكون من العذاب يوم القيامة، أن النار تدخل في بطن الإنسان كما يجرجر هذا الماء في الجوف. وهذا الدليل يدل على أنه لا يجوز أن نستعمل آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، سواء كان إناء للطعام أو كأسا للشراب أو ملعقة أو شوكة أو سكينة. وبعض الفنادق اليوم تأتي ببعض الملاعق والأشواك والسكين من فضة، فلا بد من التنبيه لذلك، فإن استعمال الفضة في الأكل والشرب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والنهي عن الشرب يتناوله خالصا أو مجزأ. النسخة اللي عندي مكتوب مجزن، ايش مكتوب عندكم؟ ها؟ ما عندكم نسخ؟ فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة، وهي ما يجمع بين طرفي الإناء المنكسر أو يسد ثلمة أو خرقا فيه، بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة سواء كان خالصا أو كان مطليا، إلا الضبة اليسيرة. الضبة يعني مثلا عروة الكأس يكون فيها كسر بسيط، فيوضع شيء يسير من الفضة يجبر هذا الكسر، هذا تسمى الضبة اليسيرة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح مثل الكأس انكسر، فاتخذ مكان هذا المكسور شيء بسيط سلسلة من فضة، فلذلك قالوا الضبة هذه تجوز بثلاث شروط: أن تكون يسيرة هذا واحد، أن تكون من فضة هذا اثنين، أن تكون لحاجة. يسيرة يعني شيء يسير، وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة. وأما التضبيب بالذهب فالصحيح أنه لا يجوز، مع أن الذهب لا يصدأ، لكن لم يثبت بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الجائز هو فقط الفضة. قال: وقد اختلف في من اتخذ هذه السلسلة هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس بن مالك، وقد حكي الإجماع على جواز الضبة اليسيرة. وتحريم الاستعمال والاتخاذ للأكل والشرب يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. إحنا عندنا الآن آنية الذهب والفضة، أو عندنا الذهب والفضة، استعمال الذهب والفضة كآنية للأكل والشرب محرم بالإجماع لوجود النص. التزين بالذهب والفضة جائز للمرأة بالإجماع. التزين بالفضة للرجل محرم بالإجماع. التزين بالفضة للرجل مباح، وهذا هو الأصل كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، قال الأصل للرجل إباحة استعمال الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فيجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، قلما من فضة، أي شيء من فضة يستعمله، فالأصل هو الجواز كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. قال وأما استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل أو الشرب أو اتخاذها لغرض من الأغراض دون مباشرتها بالاستعمال فموضع خلاف بين أهل العلم، والأحوط تركه. قد تتخذ الآنية للزينة، وهذا موجود، تشوفون صحن أو كذا يوضع للزينة، فهذا استعمال غير لاتخاذ الأكل والشرب. استعمال الآنية الذهب والفضة للأكل والشرب محرمة بالإجماع. الاتخاذ يتخذ للزينة مثلا، فهذا فيه خلاف، وأكثر العلماء على تحريمه، ونقل جمع من العلماء كابن عبد البر والنووي وغيرهم نقل الإجماع على التحريم، لكن في الحقيقة فيه خلاف. ذكر الشوكاني رحمه الله أن فيه خلاف وأن البعض أجازه، لكن كما قال المؤلف الأحوط تركه. قال تباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود في آنيتهم، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. الكافر هو كل من ليس بمسلم، الكافر هو كل من ليس بمسلم، لقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذه قضية مسلمة عند أهل العلم، لكن نشير إليها إشارة، لأن بعض الناس إذا قيل له اليهود والنصارى كفار قال لا هم أهل الكتاب، طيب وأهل الكتاب مسلمون؟ فهذه قضية إجماعية ليس فيها خلاف، والله عز وجل نص على كفر كل من ليس بمسلم، والذي كفر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إذن هم كفار بلا شك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله المسيح، هذا أحببت أن أذكره لأن وسائل الإعلام اليوم تزين الناس الباطل، قال يا أخي لا تكفرون، أنتم تكفيريون، نحن كفر الله كفر، فإذا كفر الله وجب أن نكفر، فكل من ليس بمسلم فهو كافر. هل يجوز استعمال آنية الكفار؟ كفار عندنا، كفار يهود نصارى مجوس إلى آخره، أخذت منه كأس يستعمله أو إناء أو قدر، الأصل أنه يجوز، الأصل أنه يجوز. أولا لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما في الأرض مباح لكم. ثانيا لأن الله عز وجل أباح ذبائح أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأين يذبحونها؟ في الآنية، فلو كانت محرمة لذكرها الله سبحانه وتعالى. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، شاة اليهودية التي وضعت فيها السم، وهو يعرف أنها طبخت في آنيتهم، واستعمل مزادة امرأة أيضا يهودية في الوضوء، وغيرها من الأحاديث التي تدل على حل استعمال آنية الكفار. جلود الميتة، يحرم استعمال جلود الميتة إلا إذا دبغت فتطهر، ويجوز استعمالها بعد الدبغ إلا جلود السباع فلا يجوز استعمالها، وإنما جاز ما عدا جلود السباع لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يطهره الماء والقرض، وقال صلى الله عليه وسلم طهور كل أديم دباغه، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. تكلم المؤلف عن الميتة، ما هي الميتة؟ الميتة تشمل ثلاثة أمور، أولا ما مات حتف أنفه، ثانيا ما مات بغير ذكاة شرعية، ثالثا ما لا تحله الذكاة. ثلاث أمور تشمل الميتة. أولا ما مات حتف أنفه. كيف حتف أنفه؟ مثل المتردية. ما هي المتردية؟ ما تردى من عالي، مثلا شات سقطت من جبل أو من مرتفع وسقطت ماتت، إيش نسمي هذه؟ ميتة متردية. نطيحة، نطيحة شاتان تنطيحان ثم تموت. إذا ما مات حتف أنفه فهذه ميتة. الثاني ما مات بغير ذكاة شرعية. الذكاة الشرعية تكون بأمرين، أن يعرف التسمية وإنهار الدم. التسمية وإنهار الدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. التذكية حتى تصح تذكية الحيوان الحلال نقول بسم الله ونذكي، نقطع الحلقوم. ما أنهر الدم وذكر اسم الله. طيب إذا ذكرنا اسم الله وما أنهر الدم تعتبر إيش؟ ميتة. طيب إذا أنهر الدم ولم يذكر اسم الله تعتبر ميتة. إذا الميتة ما ماتت إيش؟ بدون ذكاة شرعية. الثالث ما لا تحله الذكاء. لو جئنا بحمار أهلي، حمار أهلي، وطبقنا عليه شروط الذكاء، بسم الله وأنهرنا الدم، يجوز أكله؟ لأنه أصلا محرم فهو ميتة. هذا معنى لا تحله الذكاء، يعني حتى لو طبقنا عليه شروط الذكاء فهو محرم في الأصل. فلما نسمع كلمة ميتة يتبادر للذهن هذه الأمور الثلاث: ما مات حتف أنفه، وما مات بغير ذكاة شرعية، وما لا تحله الذكاء. الآن نريد أن نعرف هذه الميتة ما هو النجس منها وما هو الطاهر. نقسم الميتة ثلاث أقسام. أولا داخل الميتة وهو اللحم والشحم وغير ذلك، وهذا نجس. الأمر الثاني الجلد الميتة، فهذا نجس يطهر بإيش؟ بالدباغ. الثالث ما فوق الجلد من الشعر والوبر والصوف فهذا طاهر. إذن هاي ثلاث أمور عندنا: الأول اللحم والشحم هم داخل الميتة فهذا نجس، الثاني الجلد، جلد الميتة نجس لكنه يطهر الدباغ، الثالث وهو ما فوق الجلد وهو الوبر والشعر والصوف فهذا طاهر. طبعا المؤلف يرى رأي الحنابلة، مسألة فيها خلاف، هل كل الجلود تطهر بالدباغ؟ طبعا احنا عندنا أحاديث: أيما إهاب، الإهاب اللي هو الجلد، دبغ فقد طهر. أيما، هذا لفظ يفيد إيش؟ عموم. أيما، وقال طهور كل أديم يعني الجلد دباغه عام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجال يجرون شات فقال هل انتفعتم بإهابها؟ أخذوا الجلد. قالوا يا رسول الله إنها ميتة نجسة. قال يطهرها الماء والقرض. القرض نوع من أنواع النبات يوضع عند الدباغ. فهذه الأحاديث كما تلاحظون عامة، ولذلك يرى كثير من العلماء أن كل جلود الميتة تطهر بالدباغ، ويرى المؤلف استثنى السباع اللي هي المفترس من الحيوان كالأسود والنمور وإلى آخره، فهذه لا تطهر. وسدل بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمور، وهذا حديث صحيح يعني يستعمل جلد، لكن هذا الحديث تخصصه أحاديث الدبغ، يعني فعلا إذا كان غير مدبوغ فهو نجس، لكن إذا دبغ فهو طاهر. فالصحيح أن الدباغ يؤثر في جميع الجلود. استثنى الإمام الشافعي رحمه الله الكلب والخنزير، قالوا لأن الخنزير نجس العين فلا تنفع فيه الطهارة، وهذا له وجه. وقيس عليه الكلب أيضا له نجس. أما بقية الجلود فالصحيح أنها تطهر بالدباغة لعموم الأحاديث. قال ثياب تباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، ويباح ما نجسوه ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه، والله تعالى أعلم. إذا جاءنا ثوب من دول الكفار في الأصل أنه إيش؟ مباح. أول شيء نقول هل هناك ثوب عندنا أصلا؟ كل ثوب ثيابنا منهم، وهذا واقع. فالأصل في ثوب الكفار بأنه طاهر، هذا هو الأصل، ما لم يعلم أنه من نجاسة ولم يدبغ. ولذلك في عندنا الآن يباع حذاء في أسفله جلد خنزير، تذكروني باسمه، ما تعرفونه؟ الحريم يعرفون أكثر، مشهور الآن، اللي تحت النعال الجوتي، هذا جلد خنزير، هذا لا يجوز استعماله، لأن على قول الإمام الشافعي أن الخنزير نجس العين ولا يطهر بالدباغ. قال ما يحرم على المحدث عمله. هناك بعض الأعمال يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، فالأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر. احنا ذكرنا الدرس السابق أن الحدث نوعان، حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يوجب الغسل. فالريح، خروج الريح والبول والغائط والنوم، هذا حدث أصغر، لماذا؟ لأنه يوجب الوضوء. والجنابة حدث أكبر لأنه يوجب الغسل. والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة حدث أكبر لأنه يوجب الغسل. إذا كان إنسان محدثا يحرم عليه بعض الأمور. أولا مس المصحف الشريف، فلا يمسه المحدث بدون حائل. إذا كان إنسان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، لا يجوز له أن يمس المصحف. المس يكون بالمباشرة أو بحائل، مباشرة. ما هو الدليل؟ استدل بعض العلماء بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. والصحيح أن هذه الآية تحدث عن الملائكة، والمقصود به اللوح المحفوظ. والدليل الأصرح هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهر من الحدثين. فلا يجوز لمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف. قال ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويقرأ بقلبه وتصفحه من غير مس. الآن إنسان غير متوضئ، هل يجوز أن يقرأ القرآن عن غيب؟ يجوز. هل يجوز أن يمس المصحف مباشرة؟ لا، لو كان بحائل يجوز. مثل المرأة الآن لو كانت في عادتها في الحيض ولبست قفاز سوس وقلبت المصحف، لا بأس، لأن هذا لا يسمى مسا. الأمر الثاني الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولما روى ابن عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعزر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. هذا بالإجماع إذا كان إنسان محدثا لا تصح صلاته إلا بالوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. إذا صلى الإنسان بغير وضوء لا يخلو الأمر من أمرين، إما أنه يكون عامدا متعمدا أو يكون ناسيا. إن كان ناسيا ليس عليه إثم، لكن صلاته باطلة، هيقول ربنا تأخذنا نسينا وأخطأنا وما يصلي؟ لا، هذه اللي رفع إيش الآية، هذه اللي رفع إيش، رفع الإثم. وأما هو يجب عليه أن يصلي، يتوضأ ويصلي. قال وإن كان عالما عامدا يأثم ويعزر. ليش التشديد هذا؟ قالوا هذا لأن هذا استهزاء بآيات الله، حتى قال بعض العلماء أن من يتعمد أن يصلي بغير وضوء وقع في الكفر، لأن الله عز وجل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا من أخطر الأمور، أن الإنسان يتعمد يصلي بغير وضوء، فهذا من الاستهزاء بآيات الله. ولا حرج في أن يخرج الإنسان من الصلاة. اليوم الإنسان قد ينتقد وضوء في الصلاة فيستحي، لا، يخرج يستحي من الناس ولا يستحي من رب الناس، فلا بد أن يخرج من الصلاة. قال وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي. الآن ما ذكرنا المحدث حدث أصغر وأكبر. طيب واحد الآن محدث حدث أكبر، سواء كان على جنابة رجلا كان أو امرأة، أو كانت امرأة حيضا أو نفاسا. قال أولا قراءة القرآن للجنب، وهذه مسألة خلافية. إذا كان الإنسان على جنابة من احتلام أو جماع فهل يقرأ القرآن؟ قال لا يقرأ، لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث ضعيف، لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، بل الصحيح كما ذكر المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا عام ويدخل فيه الجنب. فالصحيح أن الجنب غير ممنوع من الذكر ولا قراءة القرآن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أو لعموم الحديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه. واختلف العلماء في الحائض والنفساء أيضا هل تقرأ، والصحيح أنها تقرأ القرآن، ولا يمكن أن يمنع الإنسان من قراءة القرآن والذكر هذه المدة الطويلة، هذا لا يمكن شرعا أن المرأة تجلس 6 أيام 7 أيام بلا ذكر ولا قرآن، هذا لا يمكن. فلذلك الحائض والنفساء يجوز لها أن تذكر الله عز وجل ويجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن بلا مس، يكون بحائل. وتسأل بعض النساء إذا قلنا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بحائل وهي حائض ونفساء، فهل يجوز أن تختم القرآن؟ يجوز؟ يجوز، يعني كونها يجوز لها أن تقرأ، لا فرق ذلك بين آية وجزء أو جزء ومصحف كامل. فإذا قلنا وهو الراجح بجواز قراءة الحائض للقرآن، جاز لها أن تختم القرآن طبعا بدون مس المصحف. قال ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. ولقول عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فمنعت من الطواف لمنعها من المسجد. يحرم على المحدث حدث أكبر المكث. الآن هناك عبور وهناك مكث. العبور كما يذكر المؤلف يجوز العبور للجنب، لأن الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، فإذا مر المسجد دخل المسجد وخرج لا بأس. أما المكث فقد ورد حديث وهو لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا حديث إسناده ضعيف وهو مشهور عند الفقهاء، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أخذ العلماء من هذا الحديث تحريم اللبث في المسجد للمحدث حدثا أكبر وهو الجنب والحائض. مسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم. الصحيح والله أعلم أن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد، خصوصا والحاجة داعية إلى ذلك من حضور الدروس. طيب، هناك أحاديث ذكرها المؤلف وذكرها غالب العلماء، طبعا أكثر علماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، بعضهم نقل الإجماع، لكن هذا الإجماع غير صحيح. نشوف الأحاديث استدلوا بها. استدل بحديث افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي البيت حتى تطهري. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، وعائشة رضي الله عنها حجت معه، وحج معه نساء كلهم، وكانت عائشة رضي الله عنها نوت في الحج نوت حج التمتع. كما تعلمون التمتع أن يأتي الحاج بعمرة كاملة في أشهر الحج، ثم يتحلل تحللا كاملا، ثم يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، هذا التمتع. فعائشة رضي الله عنها كانت متمتعة. لما وصلوا إلى مكة حاضت رضي الله عنها، وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذاك الوقت، هذا في السنة العاشرة، يعني ممكن عمرها لا يتجاوز 17 أو 18، صغيرة. حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم باكية تبكي وتخبره بأنها حاضت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدأ منها وقال إن هذا يحصل لبنات آدم، فأمرها بالقران، أمرها أن تغير النية من تمتع إلى قران. تعرفون القران هو إدخال الحج مع العمرة، إدخال الحج مع العمرة، يعني ما في، ليس هناك تحلل. التمتع طواف سعي حلقة وتقصير، تحلل كامل، ثم يوم ثمانية لبس الإحرام من جديد. القران طواف سعي ما في تحلل، يبقى على إحرامه ويكمل عرفة ومزدلفة، يوم العيد يتحلل. قال إيش؟ اقرني. قرنت رضي الله عنها. إيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. استدل بعض العلماء من هذا الحديث على أن المرأة ممنوعة من المكث في المسجد، ونحن نستطيع أن نقلب هذا الاستدلال، بل نقول هذا الحديث يدل على جواز اللبث في المسجد، لأن الحاج من فعله دخول المسجد، وقال افعلي كل ما يفعله الحاج من فعله دخول المسجد، فهي ممنوعة من الطواف فقط وليس من دخول المسجد. وسدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا المعتكفات إذا حضنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد. هذا الحديث لا يعرف عند أهل العلم، وغالب الظن أنه لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وسدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منعها من دخول المسجد. لكن لاحظوا الحديث، أين كان بيت عائشة رضي الله عنها؟ ملاصق في المسجد، حجرة عائشة رضي الله عنها ملاصق للمسجد، فهناك فتحة باب أو شباك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من عائشة أن تدخل المسجد، وقد يكون هناك رجال المسجد، فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولت هذه الخمرة. ومما يدل على جواز دخول المرأة المسجد للحاجة جواز اعتكاف المستحاضة، فإن العلماء الذين حرموا لبث الحائض في المسجد لم يحرموا اعتكاف المستحاضة، مع أن دم الاستحاضة نجس مثل دم الحيض، هو نجس، لكن المستحاضة تعتبر طاهر يجوز لها أن تصلي، فهذا أيضا يدل على الجواز. وجاء في صحيح البخاري أن أمة اعتقها أحد الصحابة وليس لها مكان، فوضع لها خباء في المسجد، خباء مثل خيمة صغيرة في المسجد، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من خروج المسجد. فأقول والله أعلم إن لبث المرأة الحائض في المسجد خصوصا في هذا الزمن لحضور حلقات العلم أنه يباح وليس فيه شيء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد، لقول عطاء بن يسار رحمه الله: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة، إذا كان على الجنابة توضأ فخفف الجنابة. ويجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه، أو أن يدخل لحاجة من غير جلوس فيه، لقوله تعالى: إلا عابري السبيل، وهذا قد ذكرناه. قال: آداب قضاء الحاجة. دين الإسلام كامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. كان هناك نقاش بين يهودي ومسلم، فالمسلم كان يفخر أحد الصحابة على اليهودي بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى قضاء الحاجة، وهذا يدل على أن دين الإسلام دين كامل، لم يترك صغيرة ولا كبيرة في الحياة إلا ولها حكم. كان هناك شخص كبير في السن، قيل له بأن هذه المعاملة حرام، معاملة في السوق. قال: أنتم كل شيء حلال وحرام حتى في البيع والشراء؟ إيه نعم، كل شيء حلال وحرام. المسلم ما دام مسلما فلا ينفك عن الحلال والحرام، في المسجد حلال وحرام، في البيت حلال وحرام، في السوق حلال وحرام، في الشارع حلال وحرام. لابد أن تكون هذه عقيدة عند المسلم، ولا يضر كلام الناس. كل أمر من أمور الحياة وكل مكان وكل زمان لا يخلو من الحل والحرمة. قال: فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أمور. نشوف الآن ما الذي يستحب عند قضاء الحاجة. أولا أن يقول بسم الله: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورد في الحديث: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف يعني الخلاء أن يقول بسم الله. إذن ما فائدة البسملة؟ الستر، ستر العورة عن الجن. ثم تقول: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاءت روايات بتسكين الباء وتحريكها، الخبث والخبث. وجاء في تفسير الخبث والخبائث قيل: الخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة. وقيل: الخبث والخبائث ذكران الجن وإناثهم. وقيل: الخبث والخبائث الشيطان والمعاصي. إذن فائدة البسملة أنها ستر، تستر عورة الإنسان عن الجن، وهذه قضية مهمة. كم من الناس اليوم يدخل الخلاء وقد يسقط ويصاب بالجن، مس من الجن، هذا يحصل لأنه لا يذكر الله عز وجل، وهذا كثير، لأن هذا مكان الجن ومكان النجاسة. فإذا دخل يقول بسم الله، ستر ما بين عورة الإنسان والجن. طيب ما فائدة أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ التجاء إلى الله عز وجل لكي يحميه من الجن والشر. قال: يقدم رجله اليسرى حال الدخول كما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدم اليسرى. وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك، غفرانك بفتح النون، لأن التقدير أسألك غفرانك، مفعول به أسألك غفرانك. طيب لماذا يسأل الإنسان ربه المغفرة وهو في الخلاء؟ لماذا؟ قال بعض العلماء: لأنه ممنوع من الذكر في هذه الفترة، فإذا خرج يقول غفرانك، يعني ربي اغفر لي إني ما ذكرت رب ما ذكرتك. وهذا القول ضعيف، ضعيف. لماذا؟ من الذي منعك من الذكر في الخلاء؟ الله، هي ليست معصية. فالصحيح أن قول غفرانك لماذا؟ قال العلماء: لما تذكر الإنسان في وقت قضاء الحاجة أذية الجسم فإنه يتذكر أذية الإثم فيستغفر. لما تذكر أذية الجسم لأن هذا نجاسة مؤذية يخرجها يخرج الأذى من جسده، لما تذكر أذية الجسم تذكر أذية الإثم فيستغفر فيقول غفرانك. قال لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى، والأصل استعمال اليد اليمنى والرجل اليمنى إلا ما كان يتعلق بإزالة الأذى ونحوه. عائشة رضي الله عنها قعدت لنا قاعدة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان به من أذى. هذه قاعدة قاعدة الشرع. فاليمين الأمور المكرمة، يسلم الإنسان باليمين، يأكل باليمين، يتطهر يبدأ باليمين، يدخل المسجد باليمين. أما ما به إزالة أذى فإنه في الشمال، مثل دخول الخلاء، مثل الاستنجاء كما سيأتي. قال وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أي في غير محل معد لقضاء الحاجة فإنه يستحب أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك. يقول المغيرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء أبعد، يعني إذا كان في البر ليس عنده مكان الخلاء فإنه يبعد بعيد حتى يستر عورته. قال ويحرم أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها حال قضاء الحاجة في الفضاء وفي البنيان بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدباره في حال قضاء الحاجة. هذه مسألة خلافية كما تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الخطاب موجه لمن؟ الصحابة. أين كانوا؟ في المدينة. انتبهوا، لأن الآن لو أخذنا بظهر الحديث ولكن شرقوا أو غربوا وطبقناه في الكويت ما يصير، راح نصيب القبلة. فالإنسان لما يقرأ هذه الحديث لابد أن يعرف الخطاب لمن. إحنا الآن قبلتنا إيش اتجاهها؟ إيش تقريبا؟ الغرب. فإذا شرقنا وغربنا واضح، فإحنا نقول إيش هنا عندنا؟ شملوا أو جنبوا. فهذا الخطاب موجه للصحابة وهم في المدينة، وقبلة المدينة كانت قبلتهم جنوب، لذلك قال شرقوا أو غربوا. ظاهر الحديث التحريم. المسألة إحنا الآن طريقتنا في الشرح ترى ما نطيل، اسمحوا لنا عشان نمشي منهج طويل جدا، ولا الخلاف موجود. منهم من قال يحرم كما ذكر المؤلف، يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، يعني في البر وفي الخلاء وفي البنيان وكل شيء، وهذا أقرب لأن الحديث عام. قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ومنهم من قال هذا الحديث محمول على الكراهة، ومنهم من قال هذا في الفضاء أما في البنيان فيوجد جدار. مثال يعني فيها خلاف. فنأخذ ظاهر الحديث فالإنسان لا يستقبل ولا يستدبر. إذا بنى الإنسان بيت، بعض الناس يبني البيت ولا يفكر في هذه القضية، هذا خطأ. عند البنيان لابد من التنبيه على أن لا يكون الخلاء أو المرحاض في اتجاه القبلة أو مستدبر للقبلة. قال وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه وثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا، طبعا هذا في البر، حتى لا يتطاير عليه شيء منه، فإن عدم التنزه من البول من موجبات عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي رواية بالغيبة. فهذا أمر لابد من التنبيه عليه. وأنبه على قضية مهمة جدا بالنسبة للتربية. اليوم كثير من الآباء والأمهات لا يهتمون لطهارة أبنائهم وبناتهم، يدخل تكرمون الحمام ويخلص ويرجع، هذا خطأ. لابد من تعليم الولد الصغير والبنت الصغيرة التطهر، التطهر والتنزه من النجاسة، ولذلك تجد الصغار لا ينتبه لهذا الأمر، فغالب ثيابهم، أنا أتكلم عن الصغار يعني مثلا 5 سنين 6 سنين 7 سنين، يستطيع أن يطهر نفسه ويكون في ثيابه نجاسة. فينبغي تعويد الصغار وتنبيههم على كيفية التطهير وكيفية الاستنجاء. وأنا أعرف كثير من الناس، إن لم نقل أكثر الناس، لا يعلم أبناءه على قضية الاستنجاء. يمكن القضية هذه سهلة عند بعض الناس لكنها في الشرع ليست سهلة، لا يعلم الاستنجاء، ولذلك يأتي الطفل ويأخذ الماء يصب على مكان نجاسة ويمشي فتبقى النجاسة. فلا بد أن يعلم كيف يستنجي وكيف يعني يصل إلى النجاسة ويزيلها عن طريق الماء أو عن طريق أو غير الماء. قال: ولا يمس فرجه بيمينه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. ولا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد مياههم ونحو ذلك مما يحتاجه الناس للمرور أو البقاء فيه أو بين قبور المسلمين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: من الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أيضا في المقبرة وعن قضاء الحاجة فيها كما جاء في إحدى الروايات. ولا يدخل موضع الخلاء بشيء، ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه قرآن، وكذا الأحسن أن لا يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله. إذا كان عند إنسان مصحف فلا يجوز إدخال المصحف لأن القرآن منزه عن هذا الأمر. إذا كان عنده كتاب أو ورقة فيها الذكر فهذا يتساهل فيه، ولذلك ذكر العلماء أنه يجوز إدخال العملات الورقية التي فيها ذكر الله، وهذا كان قديم، ذكر ابن تيمية أن كان يكتب عليها الذكر، وإحنا للأسف يكتب عندنا أظن وبالله نستعين، صح ولا لا؟ مفروض يكتب، لكن لو كتب لا بأس، هذا مما يتساهل فيه، لأن لو أن الإنسان كلما دخل وضع الفلوس خارج الحمام الإنسان باقوا فلوسه. فالمقصود أن هذه حاجة. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع خاتمه عند الخلافة، هذا حديث ضعيف، لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه إيش؟ محمد رسول الله. وهذا دليل على جواز أن يدخل الإنسان الحمام بشيء في ذكر الله كخاتم مثلا أو ورقة أو نحو ذلك. قال: ولا يتكلم حال قضاء الحاجة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قضى حاجته. ولا بأس بالكلام حال الوضوء والغسل، فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. كل ذلك ورد به السنة، ورد السنة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة ونحوها، حجارة أو أي شيء طاهر ككلينكس ومنديل وغيره. قال: ويشترط الاستجمار أن يكون 3 مساحات منقية فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. وألا يكون بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. وأن لا يكون محترما من طعام آدمي أو بهيمة أو كتب علم نحو ذلك. وضابط الاستجمار المجزئ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وضابط الاستنجاء المجزئ نظافة المحل من النجاسة كلها، ويكفي الظن في ذلك. إحنا ذكرنا أن المهم إزالة النجاسة، فإذا أزيلت بالماء الحمد لله، لم تزل بالماء بأي شيء طاهر سواء كان حجرا أو كان منديلا أو غير ذلك. نتوقف عند هذه النقطة والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. كان عندكم سؤال؟ الضابط هو التغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذا الضابط، قليل أو كثير، حتى لو كانت العين عند ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم في إيش؟ في التغير. المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن الأمر يعود على التغير، سواء كان قليل أو كثير. إيش هو؟ نعم. طبعا ما إذا كان ماء طهور يجوز التطهر به، يجوز شربه، مباح. طبعا قضية كون الإنسان يستقذر هذا أمر آخر، لكن الجواز يجوز. السؤال الثالث شيخنا، الآن في بعض الأواني يعني لونها ذهبي لونها فضة. اللون ليس ذهب ولا فضة، اللون غير، اللون غير. الحين أنا عندي هذا، الحين هذا عبالكم ذهب، هذا ما في سعر بسيط، هذا مو ذهب، هذا ليس ذهب وليس مطلي، هذا لون ذهب لا بأس، لكن المطلي غير، المطلي يكون في طلاء ذهب واضح. لبس الجلود احنا ذكرنا إن كانت مدبوغة فهي طاهرة، وكل الجلود مدبوغة قطعا. الآن الجلود اللي تباع كلها مدبوغة، لكن احنا احسنت، احنا نتكلم عن الجلد وليس الصورة. إن كان تلبسه وفيه رأس وفيه كذا هذا لا يجوز، إن كان في صورة، صورة التمثال هذا لا يجوز، إنما نتكلم عنا عن جلد، مثلا تحط لك مثلا بالط وجلد جلد كذا، هذا يكون مدبوغ، يكون طاهر. لف انت، لف سهلة، أو انحراف يسير، انحراف يسير. نعم، لأن لا تحله الحياة، وهذا يختلف فيه العلماء، لا تحله الحياة. والأسنان والعظم كذلك فيه خلاف، فيه خلاف قوي. السن والظفر والعظم، نعم نعم. إذا كان مستخدم عقل الخنزير، وأحيانا ما نقدر نتحقق من هذا الأصل فيه. إذا كان تأكدنا من أن أنه من خنزير لا يجوز، إن كان من خنزير. إذا لم يكن من خنزير فالأصل أنه جائز، لأن هذه الجيلاتين وغيرها لا يؤتى لوحده، يعني يوضع معه مواد كثيرة جدا. يعني العلماء لما تكلموا في الكحول، الكحول الآن لا يكاد دواء أو طعام إلا وفيه كحول الآن، قالوا إنه يذاب إذابة تامة حتى تذهب جميع جزئياته التي هي في الأصل محرمة في الإسكار. فغالب هذه المواد إنما يوضع معها أمور كثيرة جدا تذهب يعني نجاستها إن كانت نجسة، والله أعلم. يجوز الاستجمار بالحجارة أو مثل الحجارة ما كان طاهرا، بس لابد من التأكد. طبعا الأصل في التطهير هو الماء، الأصل في التطهير الماء. طيب احنا فرضنا إنسان في مكان ما في ماء لكن عنده منديل، يحرص كل الحرص على إزالة النجاسة تماما، إن زالت النجاسة فبها نعمت. إذا كان لحم جزور دون عين، أيوة، ينقض الوضوء بدون علم، متى علم؟ طيب ما عرفت، شلون عرفت؟ انا كنت مصليت بس ما عرفت ان احنا لسه ما عرفت ولا عرفت؟ لا ما عرفت. ليه اليوم؟ عرفت، عرفت. في مطعم كانت لحمه عليهم لحمه عادي، لحمه بقري مثلا، ماشي، وبعدين اتضح انه لحمه جزور. عرفت، عرفت بعدها بيومين. يقول عرفت، عرفت بعدها بشويه. عرفت، تعيد الصلاه، تتوضا وتعيد الصلاه. وقعت ستنا عائشه رضي الله عنها مع رسول الله، اللهم صل على قرين عشان الاذان، الاذان ها، لما لا قريني في الحج، ايوه الاقران في الحج، ايوه. هذه الواقعه خلاف ما لها، روحي احرمي من مسجد التنعيم. هذه حادثه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها، لما حاضت قبل الحج اقرني. لما قرنت رضي الله عنها وانتهى الحج جاءت تبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج بدون عمرة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب إلى التنعيم. التنعيم هو أدنى الحل، يعني أقرب حل بالنسبة للكعبة، أقرب حل، لذلك سمي مسجد عائشة الآن. فذهبت إلى مسجد تنعيم وصلى وأحرمت واعتمرت. ظن بعض الناس أن العمرة بعد الحج سنة، وهذا غير صحيح، لأن هذا خاص بعائشة ومن كان مثل عائشة. الدليل أن أخاها عبد الرحمن لم يعتمر. لو كانت سنة والصحابة حريصين على إيش؟ على السنة لاعتمر. لأمر الرسول قال لعبد الرحمن: يا أخي أنت رايح اعتمر. فدل كما قال ابن تيمية، قال: من كان مثل عائشة تفعل هذا الشيء، يعني حاضت تعتمر بعد الحج. اليوم تشوفون بعض الناس، أكثر الناس حجاج اليوم يحج يعتمر بعد الحج، يمكن مليون عمرة حق وحق أبوه وعمه وخاله وكل القرية. هل يجوز الإحرام بمسجد التنعيم ولا قبل الحج أو في أي وقت يعني؟ متى نقول للإنسان يذهب التنعيم؟ أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا لابد أن يخرجوا إلى الحل، سواء التنعيم أو غير التنعيم، تنعيم الشرائع طريق جدة، المهم يخرج من الحرم، لأن النسك، نسك العمرة والحج، لابد أن يجمع بين الحل والحرم. ليش حنا الآن الحج نقول له احرم من بيتك، ليش ما يروح التنعيم؟ لأنه سيخرج إلى الحل. متى؟ عرفة، لأن عرفة خارج الحرم، فهو جمع بين الحل والحرم. ما الحاج نقول له احرم من بيتك، لكن المعتمر اللي في مكة نقول له لازم تخرج إلى التنعيم حتى تجمع بين إيش؟ الحل والحرم. هذا هو آخر سؤال. إذا في سؤال النوم بعدين نتكلم عنه، في نواقض الوضوء. يلا جزاكم الله خير. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.